أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا السائل يقول: اشترى رجل بطاقة شحن للهاتف الجوال، وعندما شحنها اخترع رقما مشابها للرقم الأول فشحنت له مبلغا أكثر من المبلغ الذي شحنه قبل الأول، فما حكم المبلغ الجديد وكيف يتصرف فيه؟ ما الحقيقة ما يعني ما أتصور هذا الشيء، يعني كيف شحن البطاقة؟ شحنها بالرقم الذي اشتراه، يعني ما شحنها بالرقم نفسه أول شيء، لا هو يقول شحنها برقم اي نعم، ثم أدخل رقم آخر مشابه لله وهي تستجيب لهذا. على كل حال إن كان قاصد فما يجوز، لأن حقوق الناس والمعاملات ما ينبغي الإنسان أن يتحايل في التخلص منها ما دام ليس له حق عليهم. ما دام ليس لك حق عليهم فلا ينبغي لك أن تتحايل، والله تعالى يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فلا يجوز لك هذا الأمر. وممكن تتفاهم مع يعني الجهة صاحبة الشأن ويصحح الوضع. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم لباس البنطال الذي يسمى بالبرمودا، وهل يليق هذا اللباس لطلبة العلم؟ البنطال على العموم ليس من لباس المسلمين، وإن كان كثير للأسف من الشعوب الإسلامية ابتليت به وهم يعني بعشرات الملايين، لكن هذا لا يغير من حقيقة الأمر، فهو لباس مستورد ليس من لباس المسلمين. مع بعض أهل العلم هداهم الله يتساهلون في هذا ويرضخون للواقع، وليس من شأن أهل العلم أن يرضخوا للواقع في أمور هي فيها مشابهة للكفار، هذا لباس الكفار إن كان برمودة أو غير برمودة، ولا برمودة أو غير برمودة، لكن يبدو أن برمودة هذا أنه نوع آخر، يعني شر على شر ووبال على وبال، وأنها تصميمات فيها نوع من التكسر فيما يظهر لي منه. فعلى كل حال يعني نهيب بإخواننا الذين يعني ابتلوا بهذا اللباس أن يجتهدوا في التخلص منه. ولباس الشعوب الإسلامية والحمد معروف، لباس الشعوب الإسلامية في الأقطار الإسلامية في أفريقيا وفي آسيا كلها لباس والحمد يعني يتفق مع الفطرة ومع الآداب والأخلاق، ليس ضرورة أن يلبس الثوب، فالسراويل والأردية والقمصان والأزر هذه كلها لباس شعوب إسلامية لا إشكال فيها، أما البنطال خاصة فلا ينبغي للمسلم أن يحرص على لبسه. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم التأمين الطبي الذي توفره الشركات لموظفيها بواسطة شركة تأمين طبية؟ إن كان الأمر يرجع إلى اختيارك فينبغي لك ألا تقبل، وإن كانت الشركة تفرضه عليك ولا شك هي بالتالي تأخذ يعني مقابل تخصم، فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ما دام لا خيار لك فيه ولا حرج عليك أن تستفيد منه، لأنه ما دام أخذوا منك ما يقابله فأنت تسترجع يعني حقك الذي أخذوه بغير نظام منك، أما إذا كان لك اختيار فينبغي لك ألا تشارك فيه. أحسن الله عليكم. يقول: ما معنى الحديث من أحدث فيه حدثا أو آوى محدثا؟ كلمة أحدث يعني أي جدد شيء، أتى بشيء غريب أو بدعة، وأكد عليه السلام هذا في حديث متعددة كما في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإياكم ومحدثات الأمور فكل محدثة بدعة. فالمحدثات هي الأشياء المستجدة في الدين في أمور الدين، فمن أتى بأمور ليست معهودة من الشرع في شأن الديانة ويتعبد الله بها، وأيضا من ذلك اقتراف المعاصي، لأن اقتراف المعاصي داخل في المحدثات. ففي شأن المدينة التي يريد عليه السلام أن تكون نموذج ومثال لمدينة يرى الناس فيها تطبيق الشرع، شدد في شأن ساكنيها أن ساكن المدينة عليه أن يتقي الله، وأن من أحدث فيها حدثا يعني هو نفسه أتى بأنواع من المحدثات والبدع والمعاصي، كل ما جاءت موضة سارع بإتيان المدينة وأهلها بها، أو آوى، انظر التشديد، آوى محدثا يعني حماه وكفله ومهد له واستقبله، ما ينبغي الذي المحدث ينبغي أن يطرد ويشن عليه، ما نؤويه ولا نترفق به حتى تبقى مدينتنا على ما ينبغي وكما يريدها عليه الصلاة والسلام وكما أراد الله لها أن تكون مدينة مقدسة بعاداتها وتقاليدها وحالها، لا تكون مدينة ملوثة بالبدع والمعاصي والمنكرات. لكن هذا نسأل والله مستعان يعني تغير كثير من هذا الشأن بتفريط الناس وتفريط المسؤولين والتساهل في هذا. أحسن الله عليكم. يقول هل الذنب مضاعف كما أن الحسنات مضاعفة في الحرمين؟ المضاعفة ما ورد ما يدل عليها بمعنى العدد مثل ما ورد في مضاعفة الصلاة، فالصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم معروف أنها بألف صلاة وفي مكة بمئة ألف صلاة. أما بالنسبة للمعاصي والذنوب فهي مشددة لكن لا يعني المضاعفة بالعدد، فقد تكون عقوباتها أشد وأفظع. فالذي يأتي الربا في المدينة ليس كالذي يأتي الربا في بلد آخر، والذي يأخذ الرشوة في المدينة ليس كمن يرتشي في بلد آخر، كلها معصية، لكن عقوبة الذي يعصي في المدينة أشد من عقوبة الذي يعصي في بلد آخر. الذي يعصي الله في مكة برشوة أو ربا أو زنا أو خمر أو نحو ذلك أو في المدينة فعقوبته أشد من عقوبة من يأتيها ويرتكبها في بلد آخر. لكن في شأن الحدود الصحيح حكمها واحد، من شرب الخمر في مكة أو في المدينة أو في بلد ما فإن الحد هو الحد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من شربوا الخمر أو ارتكبوا الزنا في المدينة ما أثر أنه زاد عليهم في العقوبة، بل أقيمت عليهم الحدود كما هي. لكن التعزير بابه واسع، فولي الأمر من حقه أن يعزر ويؤدب ويزيد مراعاة لمثلا شرف المكان والزمان كذلك. فالذي مثلا يرتكب المحرمات في شهر رمضان ورد عن السلف وآثار أن العقوبة تضاعف عليه وليس كمن عصى الله في شهر آخر هنا. أحسن الله عليكم. يقول هل صحيح أن عمر رضي الله عنه بشره النبي صلى الله عليه وسلم أن الملكان في القبر إذا أتياه يسألانه من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم يجيب عليهما بل أنتما من ربكما وما دينكما وماذا تقولان في محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أدري، هذا ما سمعنا بهذا، لكن هذه حكاية يزيد بن هارون رؤيا ذكرها الإمام القرطبي. أما أثر عمر ما أعرف أن هذا ما سمعت به. أحسن الله إليكم. رجل يضمن رجلا آخر في قرض غير ربوي، فهل يجوز للضامن أن يحصل على مال أو يكون له جزء من هذا المال في تجارة المقترض كنسبة 15% مثلا من هذه التجارة، فهل هذا جائز؟ الأصل في الضمان أو الكفالة أنها من عقود التبرعات وعقود الإرفاق، فكونه يأخذ مقابل ما أدري والله ما أعرف شيء أنه كونه يأخذ مقابل الضمان شيء يضمنه، ما عندي في شيء الآن واضح. وإن كان بعض الفقهاء يرخصون في هذا، يقول أكفلك بمقابل كذا أو أضمنك بمقابل كذا، فبعضهم يرخص، لكن ما عندي ما يعني الصحيح في هذا ما أعرفه الآن. أحسن الله إليكم. يقول كنت في المسجد وخرجت أتوضأ قبل المغرب بنصف ساعة، فهل أصلي ركعتي تحية المسجد أو أجلس؟ العبرة برجوعك، أنت خرجت قبل نصف ساعة لكن هل رجعت قبل الغروب بوقت كافي؟ فإذا كان رجوعك مثلا قبل 10 دقائق فالأولى أن تصلي تحية المسجد. إذا كان قبل 7 دقائق هذه يعني الشمس تكون لا زالت مرتفعة. أما إذا كان رجوعك من 5 فدون فإما أن تقف حتى تغرب الشمس، وإن كان يتعبك الوقوف فلو جلست لا حرج عليك، وإن صليت فمن أهل العلم أيضا من يرخص. أحسن الله عليكم. يسأل عن ختان الإناث وما حكمه؟ ورد في شأن الختان أنه واجب في حق الرجال، في حق الذكور واجب أو سنة مؤكدة في حق الذكور. أما في حق الإناث فالحديث وإن كان فيه مقال مكرمة، وهذا على أنه دون أن يكون سنة أو مستحب وفوق أن يكون مباح، فيرجع فيه إلى العرف. إذا تعارف أهل بلد أو عهد ما أو وقت ما أن الختان عندهم فهو جيد في حق النساء، جيد في حق النساء. وارد أنه عليه السلام يعني أمر الخاتنة أن تخفض ولا تبالغ في, في, في, في القطع، وذكر يعني تعليلا لذلك. فأهل العلم يقولون ليس واجب، بل ليس مستحبا، بل هو مباح أو فوق المباح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عرض علي جماعة أن أتاجر لهم بأموالهم مقابل نسبة معلومة من الأرباح، فوافقت على ذلك، وبعد أن بدأنا المشروع اضطررت لإدخال شريك ثالث، حيث أن العمل كان سينتهي أمره ويفشل لو لم يسعفنا الشريك الثالث بماله، فهل يجوز لي ذلك؟ هذا يرجع إلى الآخران اللذان اتفقا معك، لابد أن تتفاهم معهما، لأنهما قد يقولان إدخالك الشريك الثالث يضر بمعاملتنا، وإذا زاد رأس المال يعني يزيد العمل لكن ليس لصالحهما. فالفقهاء يقولون لابد إذا ضارب لشخص آخر أن يكون بإذن المضارب الأول أو الأول والثاني. فإن كنت أن ترى من المصلحة ينبغي أن تعرض عليهم، تقول ليس يعني مجرد أني فقط أريد أنا أرباح وأستكثر من المضاربين، بل نفس مشروعكم هذا إذا لم ندخل هذا الشخص ويدخل معنا برأس مال يرفض المشروع ويستنقذه من ما قد يحصل له، فتقنعهم وتستأذنهم، إذا لم يأذنا فالشركة لهما، الخسارة هم الذين يخسران. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل، صلاة 4 ركعات وأقرأ فيها 100 آية، أم أصلي ركعتين وفي كل ركعتين أقرأ 100 آية في النافلة؟ وفي كل ركعتين أقرأ 100 آية. نعم. على كل حال أهل العلم مختلفون في الأفضل في الصلاة، هل طول القنوت أم كثرة السجود والركوع؟ فمنهم من يرى أن كثرة السجود والركوع أفضل ولو لم يطل القيام، ومنهم من يقول طول القيام أفضل، والأولى أن يفعل الإنسان الأرفق به. فنقول يعني صاحب هذا النافلة الأولى أن يفعل ما يناسب حاله، إما أن يصلي ركعتين ويقرأ فيهما 100 آية، أو إذا كان 4 ركعات أرفق به ويقرأ فيهما بهذا المقدار. لكن في الليل الحديث ورد صلاة الليل مثنى مثنى، لا ينبغي أن يصلي إلا ركعتين ركعتين، اللهم إلا أن أراد أن يأتي بالوتر جملة واحدة، فقد ورد أنه عليه السلام ربما أوتر بـ3 متصلة أو بـ5 متصلة أو بـ7 متصلة أو بـ9 متصلة، ما يسلم بينها بل يأتي بها سردا. أما إذا كان يصلي 4 جميع ما ورد في الليل، صحيح أنه ما ورد. يعني الأخ يقول الصغير إذا ما ختن هل هذا يؤثر على طهارته؟ لا، صحيح أنه ما يؤثر، يعني ما يؤثر، لكن هذا ضار، يعني ضار من ناحية الصحية ومن أمور أخرى وخلاف السنة، ويعني آثاره الصحية هذه معروفة، لأن كونه ما يختتن فبقايا البول والترسبات يعني تجتمع في هذا الموضع، لذلك من الحكمة، لذلك نجد الكفار انتبهوا لهذا وصاروا يفعلونه وليس من دينهم هو. أحسن الله إليكم. يقول: قولكم الختان للنساء مباح أو فوق المباح، وهناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، أليس ذلك بدليل على كونه سنة على الأقل؟ ما وجه كونه سنة؟ لأن هذا إخبار عن واقع وعن حال، لأن السنة تكون بأمر منه عليه السلام أو بإقرار منه أو بفعل منه عليه السلام، وهنا يخبر عن حال العرب، يعني العرب قبل الإسلام كان فيهم الختان معروف، يعني كان منهم من يختتن في شأن النساء ومن لا يختتن، فهذا معروف قبل الإسلام وفي صدر الإسلام موجود، فكان الأمر يعني واسع. فأهل العلم هذا كلام أهل العلم، يعني ما وإن كان منهم من أهل العلم نرى أنه سنة، وهو المشهور عند الشافعية يرون أن الختان في حق النساء سنة، لكن جمهور أهل العلم يرون أنه دون ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 17 سنة وأرغب في الزواج، فهل تنصحني علما أني أقدر على الباءة؟ هذا مقتضى حديثه عليه السلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فأنت في سن الشباب ما دام بلغت، لأن سن الشباب من البلوغ إلى 30 أو 35، هذا كله يدخل في مسمى الشباب، فلا شك ننصحك أن تبادر وتسارع وأن يجعل الله لك في ذلك خير، بل وننصح عامة الشباب أن يبادروا إلى ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يشكو زوجه ويقول عملت جواز سفر وذهبت للحج والعمرة بدون إذن زوجها ودائما تعصيني حتى في النوم وتأخذ بعض أثاث البيت لبناتها بدون إذني وتحرص على عدم راحتي وأنا موجود معكم وأريد النصيحة والتوجيه. على كل هذا الأمر صعب إذا كان الأمر مثل ما ذكرت يعني كونها تسافر بغير إذنك هذا ما لا تكلف نفسها لا تتعب نفسها بالحج والعمرة فحجها وعمرتها مردودة عليها إلا إذا أنت تعنت في عدم الإذن لها ومنعتها من الحج وعندها القدرة على الحج المالية وهناك يعني من المحارم من يرافقها وأبيت فالحقيقة أن أهل العلم يقولون يسقط إذنك في هذه الحالة من حقها أن تسافر إذا كنت أبيت عليها خاصة إذا لم يكن الحقك ضرر أما إن كان الحقك ضرر فلا ينبغي لها. فالله سبحانه وتعالى يعني قدم حقوق الخلق على حقوقه سبحانه وتعالى كرما منه وفضل ثم قضية الأمور الأخرى يعني كثرة معصيتها فالرسول عليه السلام حذر النساء والتحذير للجميع كل من الزوجين يعني عليها أن يتق الله في حق الآخر والله سبحانه وتعالى قال في شأن الرجال وعاشروهن بالمعروف وهو عليه السلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فإذا الرجل أدى حقوق المرأة ولم يظلمها ومع ذلك تجدها كهذه المسؤول عنها يعني لا طاعة وتعصي وأيضا تتعنت عند المبيت وتأخذ من مال زوجها هذا حرام عليها ويخشى عليها بسوء الخاتمة وأن لا يبارك لبناتها ولا لأولادها في هذا الأمر فعليها أن تتقي الله وحاول أن توسط من ينصحها من أهل بيتها ومن أقاربكم. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل برسالة إلى نهر النيل إن كنت من نفسك فلا حاجة لنا بك؟ هذه ذكرها أهل السير أنه لما كان عمرو بن العاص واليا على مصر من قبل عمر رضي الله عنه يقال إن النيل توقف أو قل جريانه وكانت عادة قديمة من عهد الفراعنة أنه يلقى بفتاة من أجمل الفتيات حتى يجري هذه حكايات ذكرها أهل التاريخ وأن عمر استشكل هذا وكتب إلى عمر فعمر رضي الله عنه كتب له ما سمع من العبارة وأنه جرى والله أعلم. ما أحسن الله إليكم. يقول في من نزل قول الحق رضي الله عنهم ورضوا عنه ويسأل عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا بشرا يصيبون ويخطئون ويحاسبون وإما إلى جنة وإما إلى نار وكم عددهم؟ هذه رضي الله عنهم ورضوا عنه وردت في مواضع وفي سورة البينة فهو لفظ عام في كل من يعني صدق في شهادته وإيمانه ومن خشي ربه فهذا عام لكنه أخص ما يكون في الصحابة رضي الله عنهم وأخبر والمهاجر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فالذين اتبعوهم بإحسان صحيح كذلك لكن العرف جرى بالنسبة للذكر والدعاء أن يكون مخصوص بالصحابة رضي الله عنهم. أما كون الصحابة بشر هذا أمر مسلم بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم بشر كما في آيات القرآن فهم بشر فالصحابة نعتقد أنهم بشر يصيبون ويخطئون ويكون منهم بعض المعاصي هناك من سرق هناك من زنى هناك من قتل عمدا هناك من حصل منهم أشياء فهم ليسوا معصومين لكن عصمتهم في شأن الرسالة هذا ينبغي أن يكون له ملحظ نقلهم للرسالة نقلهم للإسلام نقلهم الدين هذا من أصول الدين من أمور الدين لا ينبغي أن يطعن عليهم في هذا الجانب وقد يسر الله من حقق يعني حديث النبي عليه السلام فضلا عن نقل القرآن الكريم القرآن كما قلنا بالأمس إنما بلغنا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم فالذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكادون يستثنون منهم أحد هؤلاء يطعنون في الإسلام هذه المجوسية هذا مذهب المجوسية واليهود الذين يريدون إبطال الإسلام بهذه الوسائل الخبيثة وأما كونهم يخطئون فهذا يعني ورد وحصل منهم ما حصل والله سبحانه وتعالى يعني قد غفر لهم، وهم مراتب ومنازل الخلفاء الأربعة، والمقدمون منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وعثمان، والعشرة المبشرون بالجنة، وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان وبيعة العقبة، وعددهم كل يعني جماعة وردت أعدادهم. أصحاب بدر فوق 300، وبيعة الرضوان 1400 تقريبا أو نحو هذا العدد. أما عامة الصحابة رضي الله عنهم فالذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وشاهدوه وسمعوا منه قريب من 100,000، قريب من 100,000، فهذا يعني عدد إجمالي. أحسن الله إليكم. يقول: هل التسبيح بعد الصلاة بكلتا اليدين أم باليمنى فقط؟ من أهل العلم من يقول إنه باليمنى، لأنه ورد في بعض الروايات: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيمينه، فأخذوا من هذا أنه كأنه اقتصر على اليمين عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك من عقد باليدين معا، فلأنه ورد أيضا اللفظ مطلق في ذكر التسبيح، ورد مطلقا في الأنامل كلها. أحسن الله إليكم. يقول: دخلت المسجد لأصلي صلاة المغرب، فوجدت الإمام يصلي صلاة العشاء، فصليت معهم العشاء، فكيف أعمل في صلاة المغرب؟ في هذه الحالة ما كان ينبغي لك أن تدخل معهم في صلاة العشاء حتى تصلي المغرب أولا ولو كانوا يصلون، اللهم إلا إذا كانوا مسافرين يصلون العشاء ركعتين، ففي هذه الحالة لا حرج عليك أن تدخل معهم بنية المغرب، فإذا صليت معهم ركعتين لا تسلم فتقوم وتأتي بالثالثة، هذه الصورة لا حرج فيها. أما إذا كان الإمام مقيم أو هو مقيم ويصلي صلاة المقيم ويصلي أربعا فما ينبغي أن تدخل معه في صلاة العشاء، وإن دخلت ناسيا فقد جاء في الحديث أنك تعتبرها نافلة، تنويها نافلة، فإذا انتهيت منها تصلي المغرب ثم تصلي العشاء مرة ثانية. أحسن الله إليكم. هل يجوز تكرار التشهد في الصلاة للتدبر والخشوع والنسيان وكذلك قراءة الفاتحة؟ إن كان لا يتخذه عادة فلا حرج، فقراءة الفاتحة كون يقرأها يعني ويرددها، ورد أنه عليه السلام قام ليلة يقرأ الآية التي سمعنا في الحديث: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كما في حديث أبي ذر عند النسائي أنه قام بها ليلة عليه السلام وهو يقرأ هذه الآية، فكون إنسان يقرأ الفاتحة مرتين أو ثلاثا لا حرج عليه في ذلك، وإذا كرر التشهد يتدبره، لكن لا يتخذ ذلك عادة فقد يكون من قبيل الوسوسة. أحسن الله إليكم. يسأل عن حدود مداعبة الابنة الصغيرة والطفلة وما حدود تقبيلها. إذا كانت دون التمييز يعني في حدود السنتين والثلاث فمثل هذا الأطفال عموما لا حرج من المداعبة والتقبيل ولو ظهرت العورة من أي منهم، أما إذا كان فوق ذلك وإن كان لم يميز، خاصة إذا كان الطفل يعني بنيته جيدة وجسمه لائق، فقد يكون محل الفتنة ومحل الإغراء ويكون مدخل للشيطان، فعلى كل حال إنسان يقدر الأمور بقدرها. أحسن الله إليكم. يقول: نوينا الذهاب للعمرة ومعنا نساء يظنون أن دورتهن الشهرية تأتيهن في هذه الأيام، ونحن مرتبطون بجماعة السفر، فماذا علينا؟ ذكرنا في عدة مرات أنه في مثل هذه الحالة تنظر المرأة يعني إن كانت تتوقع أن تأتيها العادة فممكن أن تحرم من الميقات وتشترط إن حبسني حابس، فلو أتتها العادة ولم تتمكن ولم تطهر حتى خرجوا من مكة فتتحلل ولا شيء عليها، أو أنها تدخل مكة من غير إحرام، من غير إحرام إذا خاصة إذا أتتها العادة، إذا أتتها العادة تدخل من غير إحرام، فإن طهرت قبل أن تسافر تخرج إلى التنعيم وتحرم منه، تحرم من التنعيم بعمرة، وإن أتتها العادة وأحرمت أو يعني أتتها العادة في الميقات ولم تحرم فدخلت مكة كما قلنا، يعني إذا طهرت تخرج إلى التنعيم وتحرم منه بعمرة. أحسن الله إليكم. يقول: لو نمت فترة طويلة أثناء خطبة الجمعة وقمت مع الإقامة ولم أتوضأ فهل صلاتي صحيحة؟ إن كنت في حال جلوس قعود فلعل هذا لا حرج فيه، فقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه هم كانوا يعني ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم من النعاس ثم يقومون يصلون من غير أن يتوضأوا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز طلب المدد والشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا لا يجوز، هذا حرام، وهذا من الشرك أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مددا أو شفاعة أو تستعينه أو تدعوه أو تستغفره، أو هذا لا يجوز، أو تستغيثه، بل من الله سبحانه وتعالى، وتسأل الله أن يشفع فيك النبي عليه السلام كما قلنا سابقا، تقول: اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك.